متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وكان له سوء

خلقك من تراب لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها السماء فتصبح صويرا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك ولم تكن له فئة ينصرونه هنالك الولاية لله الحق هو خير اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الحياة الدنيا

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل صدق الله العظيم.